نعم. لا هو ذكرنا لماذا يعني هم بادروا بأن ينسب إلى أمه ابن مريم، بادروا بذلك لئلا ينسب إلى أحد غيره. لا كونه ابنا لا شك أنه رد على النصارى سواء نسب إليها أو إلى غيرها، لكن كونه يبادرون بهذا بأن ينسب إلى أمه لئلا يقول قائل ننسب للرجل لأن هذا العادة في النسبة، وأقرب من ينسب إليه زكريا. نعم. قل العزم، معنى العزم يعني الحزم في الأمور والصبر عليها وملاحات الناس، مثل ما نقول فلان صاحب عزيمة يعني قوي مصمم على تنفيذ ما يريد. أي نعم، هذا هو المشهور أن قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من للتبعيض، وأن أولو العزم هم الخمسة المذكورون في آيتين من القرآن، وبعضهم جعل من بيانية، فعلى هذا يكون جميع الرسل من أولو العزم، لكن المشهور الأول ذكر في آيتين من القرآن. ما هما يا يوسف؟ نعم، ما هي؟ نعم هاي واحد. وفي الأحزاب يقول وإذا أخذنا نعم سام إيش معايا بيانية لها تتمثل لها. نعم. اي ثاني ولا الاولى؟ نعم اي عن جبريل. طيب نسأل الله يعين، الله يعين. ايش عندك؟ نعم طيب صحيح، نحن نقول هذا ان جبريل عليه الصلاه والسلام تمثل لها بشرا سويا ليمتحنها. نعم رجل فهمت، ولهذا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ايش قال له؟ انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. الايات متواصله، ما هو بس جاءها بشر وحملت، بين انه رسول الله. إيه؟ هم قالوا هذا، ولهذا هم قالوا من اول ما جاءت يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. ايش معنى هذا؟ هذا تعريض بانها زانية. كيف يجلس الزنا وأبوك ما كان امرأة سوء وما كان أمك بغية؟ لو كان هذه وراثة ما استغرب، لو كان أبوك امرأة سوء أو كانت أمك بغية زانية والعياذ بالله قلنا هذه مثل أباء، هذا تعريض. لكن وش اللي حصل؟ أشارت له، انظر الآية فدافع عن نفسه. ما في إشكال يا أخي، ما في إشكال. هذا الرجل هذا جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى ليمتحنه،

إيه هذا قريب منه ظاهر اختلاف له نعم أو نسيت قل لا أذكر أن ذكر له نعم إيه إيش اختلاف تعبير اختلاف تعبير لا هو على كل حال يقولون إن ما ذكرتم هو قريب مما قاله العلماء وهو صحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق من غير ما جرت العادة به خلق على وجه لم تجي العادة بمثل إطلاق تناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع ولهذا يقال خلق الله السماوات ولا يقال فعل الله السماوات مع أن الخلق فعله لكن الخلق فيه نوع من الإبداع فلذلك قال خلق. الوجه الثاني الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله والله ثالث ثلاثة فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق لأنه مخلوق ويكون هذا قطعا لدابر قولهم ففيه إذن نكتة كونية ونكتة شرعية يعني حكمة قولية شرعية وفعل كونية وأظن أنني لم أذكرها ظاهرنا طيب قوله ورسولا هذا منذ درس طيب رسولا ما الذي نصب عبد الرحمن مشهور حال رسول حال وهو غير مشتق إيه معطوف عليه عليه ما يصح ولا فيها هو فيها مصدقا ها يعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل ورسول يعني ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه رسولا أصلا خل ناقش أنا ما أود الواحد يقول تخرصا هكذا ها أجل استقيم المعنى إذن طيب رشاد هو الله المستعان ما يصح صح ويرسله رسول نعم طيب بنو إسرائيل من هم يا جماعة أبناء يعقوب 12 إذن إسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم كذا طيب أني قد جئتكم هذا في الدرس أجيب كل هذا خناها طيب ما يخاف أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيها قراءتان أخبرناكم بهما ولا لا ها طيب فيها قراءة بكسر الهمزة وفتحها وبفتح الياء مع فتح الهمزة ثلاث قراءات